بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من القاعدة التي عنوانها لا تنظر. ما عنوان القاعدة؟ ما عنوانها يا براء؟ ما عنوانها يا عبد الله؟ أزيد على ذلك بين قوسين، عبد الله بين قوسين أزيد سؤال، ما هي؟ من تأخر عن شيء ضمنه، صح؟ ومن تأخر عن شيء ضمنه. طيب، ما هي القاعدة؟ أين عبد العزيز؟ عبد العزيز الصومالي، عندك يا معلي، ما هي القاعدة؟ خلاص مشيت من عندك يا عبد الله. من أتلف شيئا هكذا مطلقا، من أتلف شيئا ضمنه. القاعدة أنك إذا أتلفت شيئا تدفع أذيته عنك فلا ضمان، فإذا أتلفت شيئا تدفع الأذى والضرر عن نفسك به تضمن. مثال ذلك، شخص مضطر إلى أكل مال الغير، يكاد أن يهلك من الجوع، وجد طعاما للغير بدون إذن أكله، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. إنسان عدا عليه ثور الجيران، يريد أن يقتله، ينطحه، ثور معروف بالنطح، يهرب هنا ولا نفع، يحاول يرجمه بحجر ولا نفع، أخذ المسدس ورماه، مات الثور، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. ديك على جدار، أنت تمر، إلا والديك هذا معروف بالنقر، قفز عليك، أنت فعلت بيدك هكذا، وقعت في رقبته، مات، تضمن أو لا تضمن؟ ما تضمن. أنت تدفع أذاه عنك، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لأن الصائل على النفس أو المال أو العرض يدفع بالأسهل فالأسهل. رجل يدق عليك الباب ليلا على طول، من؟ قال فلان، فتحت البندق رميت قتلته، تضمن أو لا تضمن؟ تضمن، لأن الصائل هذا يقول لك سارق، إيش الداعي عندي في الليل؟ طيب يدفع بالأسهل فالأسهل، هو رأى الباب، يقول لك يدق الباب بقوة، أزعجنا، أزعجكم، خذ لك ماء صب فوق راسه من السطح، اضربه بعصا من فوق، ارميه بحجر صغيرة من فوق. أما تقتله مباشرة لا، لكن السارق كسر الباب ودخل، هل ممكن تقول له يعني تبدأ تكلم معه تقول أجرب العصا وبعدها أجرب الحجر وبعدها أجرب؟ ما ينفع في مثل هذا، هذا تباشره مباشرة، لأنه يغلب على الظن أن مثل هذا الذي قد سمعك تتكلم وأن تذكره بالله وما نفع، كسر عليك الباب وهجم على البيت، هذا يدفع، إن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد. على كل حال، من أتلف شيئا ليدفع أذية ذلك الشيء عن نفسه فلا ضمان، بشرط أن يدفع بالأسهل فالأسهل. ومن أتلف شيئا لمنفعته هو، عطشا شديدا وجد ماء، يبحث هنا وهناك ما وجد شيء، وجد ماء شربه، والماء للناس، يضمن قيمة الماء أم لا؟ يضمن، لأنه أتلفه لينتفع به هو. يقول لك طيب مضطر، والله تعالى يقول إلا ما اضطررتم إليه، يقول وإن كان إلا ما اضطررتم إليه ليس بينك وبين الله إثم، أما الضمان فهذا حق الإنسان، تضمن ما تضيع حقوق الناس بسبب الضرورة. طيب، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة القاعدة السابعة والثلاثون، قال: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. المتعاملان من هما؟ مستأجر ومؤجر، بائع ومشتري، بائع ومشتري ونحو ذلك. إذا حصل اختلاف، اختلفوا، قال: أنا اشتريت منك هذا الماء 300 ريال، قال: لا، 250. القول قول من؟ جاء آخر الشهر، جئت تسدد صاحب الدكان، فتح الدفتر، قال: حسابك 5000. 5000؟ أنت مجنون؟ من أي 5000؟ أنا ما أظن حتى 3000، وأنت تقول لي 5. القول قول من؟ القول قول صاحب الدكان أم قول هذا الذي يقترض؟ قول صاحب الدكان بيمينه. إذا حصل شيء يحلف، لأن دفتره مقدم، يقول لك: طيب هذا نصاب، هذا كذاب. طيب حد قال لك تدين من نصاب وكذاب؟ إذا كنت تعرف أنه نصاب وكذاب، ليش تدين منه؟ ليش تقترض منه؟ الأصل أنك ما تقترض إلا من إنسان صاحب دين، والأصل أنك إذا اقترضت منه قوله المقدم. إذا حصل شك معك اليمين، يمكن بإمكانك أن تقول: هات الدفتر نراجع، لعلك أخطأت في الجمع، لكذلك أم لا؟ لكذلك. تقول: لو ننظر، يمكنك أخطأت عندما جمعت، زدت صفر، زدت واحد. أحيانا بعض الناس صفر، الصفر هذا يحول 3000 إلى كم؟ إلى 30000. كم يكون الفارق؟ 27000. يعني لو جاء يكتب 3000، أخطأ زاد صفر، صارت 30000. هي 10000 زاد صفر، كم صارت؟ 100000. كم الفارق؟ 90000. مبلغ كبير. فلذلك إن حصل شك، لا بأس أن تقول له: نراجع الحساب، نجمع، نقلني كم وأنا أجمع، ثم بعد ذلك أجمع أنت. ما حصل شيء وجدت الحساب كما هو، تقول: يا أخي والله أنا عندي شك. ما معك إلا يمينه، وليس لك بعدها كلمة، ما تطاول عليه ولا تطعن فيه ولا تقول شيئا. مرة ثانية فاصلت، ادفع مالا، ولا خذ عنده دفتر وعندك دفتر، قل له: أنا كل ما أشتري أكتبها عندي وأنت تكتبها عندك، ونأتي نقارن. هذا الذي يقترض أشياء كبيرة، أشياء كثيرة، أما أشياء يسيرة، ترسل أولادك وأن تأخذ، ومن جار رسلت ورقة إلى صاحب البقالة بالأخير يقول: من أين طلعت؟ احبس يدك، احبس يدك، كف نفسك. كيف تقول بعدها من أين زادت ومن أين جاءت؟ طيب، يقول: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة، القيمة، السلعة، اتفقوا على أن يشتروا غسالة، اتفقوا على المال، جاء يحملها، قال: الغسالة هذه اللي جي، أنا أردت ناشونال مثلا، قال: لا، ما اتفقنا على اللي جي، قال: لا، ناشونال. القول قول من؟ قول البائع بيمينه. القول قول البائع بيمينه. طيب، اشترى منه غسالة، وصل البيت شغلها إلا خربان ما تشتغل، ردها إليه، هذا عيب أم لا؟ عيب. لكن إذا فحص المهندس وقال: الخراب هذا ناشئ من خطأ في الاستخدام، هذا قام شغلها بالغلط، من يضمن، البائع أم المشتري؟ المشتري. على كل حال، إذا اختلف المتعامل في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. ما معنى هذا الكلام وأمثلته يأتي. قال رحمه الله تعالى: والترجيحات، ترجيحات إيش؟ ترجيحات أحدهما، أحد المتعاملين، يعني ما الذي يرجح قول الطرف الأول ولا الطرف الثاني، المؤجر أم المستأجر، البائع أم المشتري. الترجيحات كثيرة التي ترجح قول هذا أو قول هذا. قال والترجيحات كثيرة، كثيرة الرجوع إلى الأصول. قال فمن معه أصل قدم على الآخر، من معه الأصل قدم على الآخر. صاحب البقالة يقول لك عندك لي 100,000، قل له لا عندي لك ريال. القول قول من؟ يقول أنا ما أتعامل معك ولا أنا ما أشتري دائما إلا بفلوس، منين؟ قل إلا عندك لي 100,000. ما هو الأصل؟ أن عنده ولا ليس عنده؟ إيش الأصل يا عبد الله؟ يعني الأصل أنه عنده. يقيدها بالبقالة ما نخرج إلى أي باب ثاني. الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من الحقوق للآخرين. لو فتح المجال لدعا من شاء ما شاء. أنا أجلس معك أقول لك عندك لي 100,000 وأنت عندك لي 50,000 وأنت عندك لي 1,000,000، فوضى على المدعي الإثبات وعلى المنكر اليمين. الأصل براءة الذمة من الحقوق للآخرين، فمن كان عنده الأصل فهو المقدم. طيب الآن سؤال، اختلف صاحب البقالة مع المشتري. المشتري يقول صح إن عندي لك 100,000 لكني قد سددت. صاحب الدكان أو البقالة يقول عندك 100,000 لكن ما قد سددت. هذا الدفتر كل من سدد أكتب مسلم وأشطب على الحساب، أنت صفحتك لا زالت على ما هي عليه. القول قول من؟ صاحب البقالة ولا المشتري؟ الآن المشتري يقول صح عندي 100,000 لكني قد سددت. صاحب البقالة يقول ما قد سددت. القول قول صاحب البقالة ولا المشتري؟ قول صاحب البقالة، لأن الأصل عدم السداد. الأصل عدم السداد، أنت مقر أنه عندك. هذا لو قال أنا ما عندي أنا منكر، نقول لصاحب البقالة اثبت أنه هذا يتعامل معك وأن عنده دين. أما والمشتري يقول أنا مقر أن عندي لكني قد سددت. مثال آخر، وضعت عندك جنبية أمانة وسافرت، بعدما رجعت قلت لك يا فلان أحسن الله إليك كثر الله خيرك، هات الجنبية الذي عندك أو المسدس أو البندق أو الذهب أو البصيرة أو ما كان. قلت أنا قد رددتها إليك. أقول لك ما رددتها. القول قول من؟ المالك ولا الأمين؟ المالك، لأنه مقر. الأمين الآن مقر يقول صح عندي الجنبية لكن قد رددتها. قلنا أنت مقر أنك قد ردت، أين البينة؟ أنت مقر أنها عندك، أين البينة أنك قد رددتها؟ أين البينة؟ فنبقى مع الأصل، يعني من كان معه الأصل فجانبه الأقوى. قال فمن معه أصل قدم على الآخر وكثرة القرائن المرجحة. ابن القيم مثل مثال في كتابه الطرق الحكمية، قال لو أن رجلين يتبع أحدهما الآخر، المتبوع بيده عمامة وعلى رأسه عمامة، والتابع الذي يطارده حاسر الرأس ويقول لو اتق الله هات عمامتي. الآن القرينة تدل على ماذا؟ على أن العمامة له ولا ليست له؟ له. كيف يا بندر؟ نقول القرينة الآن مع التابع أم المتبوع؟ يقول مع المتبوع، مع التابع، لأنه حاسر الرأس وليس من عادته أن يمشي حاسر الرأس، والثاني عمامته على رأسه والثاني بيده وهارب وهارب. هذه قرينة، هذه قرينة. قال وكثرة القرائن المرجحة. سليمان عليه السلام رجح بقرينة الحب. إيش هو الحب؟ ها؟ طيب رجح بالقرينة، كانت هناك امرأتان كبيرة عجوز، يعني مش عجوز عجوز، كبيرة وشابة، كل واحدة عندها ولد. الكبيرة في السن يعني في آخر المطاف، ما عاد يمكن آخر مولود، ما عاد تلد ولا تحمل، والشابة لا زالت. خرجتا للمرعى وضعتا الطفلين الرضيعين الصغيرين وذهبتا جاء الذئب أخذ واحد من الولدين. الكبيرة تقول أخذ ولدك، والصغيرة تقول لا أخذ ولدك، اختلفتا باقي واحد والذئب أكل واحد، كل واحدة تقول الموجود ابني. تحاكمتا إلى نبي الله داود فقضى به داود للكبرى، قضى به داود للكبرى، قضى به داود للكبرى، داود وليس سليمان، قضى به للكبرى. ليش؟ قال الصغرى هذه شابة ستنجب وتعوض، والكبيرة هذه ما عاد معها أحد، خلى لها الولد. رجعتا إلى نبي الله سليمان، الصغرى تقول ابني، الكبرى تقول ابني، هو ما يعرف الآن. قال ائتوني بسكين. قالتا ليش؟ قال أشقه بينكما نصفين. هو ابن الصغرى وليس ابن الكبرى. الكبرى قالت شقه رحمك الله، اقطعه. طبعا إذا قطعه يحيى ولا يموت؟ يموت، شقه نصفين. الصغرى التي هي الأم قالت لا هو لها، قالت هو لها يرحمك الله. ما الذي أدركها؟ الحنان والحب. آثرت أن يكون ابنها حيا ولو عند الأخرى، والتي ليس ابنها قالت هو قد ابنها قد ذهب يزيد الثاني ما يضرها ولا شيء، فقضى به للصغرى. استدل بحنانها وحبها وعطفها وخوفها عليه لما قالت لا هو لها، هو لها. رجل تحاكم إليه اثنان، كل واحد عنده ناقة، وكل ناقة عندها ابن صغير فصيل، وكل الصغار الاثنين الصغار يرضعوا من هذه ومن هذه، يعني الصغير هذا يرضع من الثنتين والصغير الثاني يرضع من الثنتين. مات واحد من الصغار، اختلف أصحاب الناقتين، واحد يقول مات ابن ناقتك والثاني يقول مات ابن ناقتك. طبعا ما نستطيع على أن نميز، لأن هذا المولود يرضع من الثنتين، هو يرضع من هذه ومن هذه، ونحن ما نستطيع، هم متشابهان صغار ما نستطيع نعرف هو ابن هذه ولا ابن هذه. تحاكموا إلى رجل من القبائل العرب الأذكياء، قالوا له احكم بيننا، هذا ابن من؟ ابن هذه ولا ابن هذه؟ تركه معهما إلا قليل يرضع من هذه وشوية وجاء يرضع من هذه، يجلس بجانب هذه ويجلس بجانب هذه، لكن لا شك أن له أم وأمه تعرفه، وإن كان يرضع من الثنتين الأم ما تمانع، المهم أن ابنها إيش؟ يشبع سواء منها ولا من الثانية، ما تبالي هو يشبع منها ولا من غيرها، ما تمانع أنه يشبع من الثانية، لكن هي تعرفه وهو يعرف أمه، لكن معرفة الأم به أشد. الرجلان مختلفان والولد بين الفصيل الصغير هذا بين الثنتين. قال تعالوا، جعل الثنتين بمكان ومنعهما من الماء، الثنتين هنا في هذا المكان بدون ماء، والصغير هناك 3 أيام يصيح. بعد 3 أيام أتى بحوض ماء وضعه بين الثنتين وبين الصغير، الثنتين الآن في غاية العطش والصغير يصيح هناك، أطلق الثنتين، واحدة منهما وصلت إلى الماء والثانية تركت الماء وذهبت إلى الولد، قال هو ابن هذه، لأن تلك بعاطفتها آثرت ألا تشرب تذهب إلى ولدها ترضع، والثاني الذي مشى الأم تشربه يشرب ولا لا زال يشرب عمره ما شرب، فقضى به للأخرى. هذا يعني إنسان ذكي، يعني استدل بإيش؟ بعاطفة الأم وحنان الأم، ولا بحنان الأب؟ الأم. طيب هذا الآن من إيش الكلام؟ هذا الآن حول إيش؟ يعني إيش مناسبة هذا الكلام للقاعدة؟ أيوة، أن هذا من المرجحات، يعني عندنا تتعارض البينات، عندنا مرجحات مرجح. قال: ولذلك قال العلماء: إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة فالقول قول من ينفي. ليش؟ اختلف البائع والمشتري، واحد يثبت شرط أو يثبت صفة أو يثبت أجل والثاني ينفي، قال القول قول من ينفي. لماذا؟ لأنه الأصل، الأصل عدم الشرط وعدم الصفة. يقول له مثلا: أنا أريد من صاحب المعرض، اشتريت منه سيارة شاص آخر موديل، شاص آخر موديل. طيب عندما جاء يستلم قال: أنا أردتها بيضاء. قال: ما فيش بيضاء، ما في إلا بيج ولا أسود، ما فيش بيضاء. قال: أنا ما أنا اتفقت معك على بيضاء. الأصل عدم الشرط ولا لا؟ الأصل عدم الشرط، الأصل عدم الشرط. جاء قال له: وين السارقة الموجودة؟ قال: أنا اشترطت عليك تعلمني السواقة أولا، أنا مش سواق، علمني. قال له: ما اتفقناش، أنا صاحب معرض ولا يعني مرور؟ صاحب معرض، ايش علاقتي أنا بالعلمك السواقة؟ قال: إلا اتفقنا على هذا. الأصل عدم الشرط أم لا؟ الأصل عدم الشرط. حصل اشترى سيارة، جاء يستلمها، صاحب المعرض قال له: اتفقنا نستلمها بعد أسبوع. الأصل عدم الشرط هذا ولا لا؟ الأصل عدم، تم البيع، سلم واستلم، ليش عدت تأخرها بعد أسبوع إلى أسبوعين؟ هذا عند الاختلاف. أما لو حصل تراضي قال اشترط عليه، قال نعم وفي بالشرط، المؤمنون على شروطهم. لكن لو حصل خلاف، واحد يثبت شرط والثاني ينفيه، أحدهما يثبت صفة والثاني ينفيها، أحدهما يثبت أجلا والثاني ينفيه، قال: فالقول قول من ينفي ذلك، لأن الأصل عدمه. وإذا اختلف هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع، القول قول البائع. الآن باعه الكتاب، بعد يوم جاء يرجع الكتاب، قال: فيه ثلاث أوراق ممزقة مقطعة، هذا كان عندك. التاجر قال له: لا، ظاهر واحد من أولادك قطعه. أنت لو جئت وقلت لي مثلا واحدة من الأوراق مطموسة ما فيها كتابة، صح، إيش أقول لك؟ طمست عندك الكتابة، ذهبت، صح. لكن مزق تمزيق، هذا من أولادك ولا منك؟ الأصل أنه عندك. فالقول قول البائع ولا المشتري؟ قول البائع، قول البائع. اشترى منه كبشا، جاء يرجع اليوم الثاني قال: رجله مكسورة. قلنا له: كانت رجله مكسورة كنت ستعرف، انكسرت عندك، انكسرت عندك. كذلك أيضا اشترى منه ثلاجة، شغلها صاحب المحل، شغالة تبرد، دخل يده، تعال الزبون، دخل يدك، دخلها، أخذها الزبون. اليوم الثاني جاء يرجع قال: ولا تبرد ولا شيء، تنور. أنا قلت لك ثلاجة مش تنور، أنا اشتريت منك ثلاجة وليس تنور، ما تبرد. قال: لعلك أنت شبكت بالغلط ولا فعلت شيء، العيب هذا موجود عندك ليس عندي، لأن عندي كانت شغالة. القول قول البائع ولا المشتري؟ قول البائع. قال: فالقول قول البائع. وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر فالقول قول النافي. رجل تزوج امرأة ثم بعد سنة من الزواج أراد أن هم ساكنون في المدينة، أراد أن يرجع إلى القرية إلى بلده، قالت له: قد اشترطت عليك ألا تنقلني من المدينة. قال: ولا في شرط ولا بيننا أي شيء، عندك شهود؟ قالت: لا. كتبنا ورقة؟ قالت: لا. إذن القول قول الزوج أم الزوجة؟ الزوج، لأن الأصل عدم الشرط. قال: وإذا اختلف الزوجان في الشرط في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر فالقول قول النافي، فإذا تساوى المتعاملان في الترجيح أو عدمه ترادى المعاملة. استويا، قلنا إذا نفسخ البيع، خذ فلوسك وانت خذ سلعتك، إذا حصل الخلاف في الصفة أو الشرط. قال: إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر، إذا رضي أحدهما يقول أنا راضي بقول، يحلف وأنا راضي، خلاص لا علاقة لنا بهذا. طيب هنا انتهت القاعدة.